بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. وقد سبق أن قلنا بأن مجرد احتمال أن الأصل هو منجزية العلم الإجمالي، وأنه في هذا المورد إنما لم يلزم الإمام بالموافقة القطعية لأجل حديث لا ضرار، وأن الملحوظ مرتبة وسط بين الموافقة القطعية والموافقة الاحتمالية المتحققة بالأخذ بالقرعة، مجرد احتمال وفي مقابله احتمال عدم مراعاة الشارع للزوم الموافقة القطعية ما دام يوجد إمارة تعبدية معينة للمعلوم في أحد الطرفين، أو أصل محرز معين للمعلوم في أحد الطرفين. ومن الروايات التي استدل بها على منجزية العلم الإجمالي ما ورد في تحليل الخمس المختلط، وبيان ذلك أن الروايات الواردة في التحليل على صنفين: الصنف الأول ما كان نظره للخمس المختلط بمال المكلف، ومن هذا الصنف معتبرة يونس ابن يعقوب، قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام إذ دخل عليه رجل من القماطين فقال: جعلت فداك، تقع بأيدينا الأموال والأرباح وتجارات نعلم أن حقك فيها ثابت وإنا عن ذلك مقصرون. فقال: ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم. وأيضا رواية الحارث ابن المغيرة النصري أو النضري: سألت أبا عبد الله عليه السلام فقال: إن لنا أموالا من غلات وتجارات، وقد علمنا أن لك فيها حقا. فقال عليه السلام: فلما أحللنا إذن لشيعتنا إلا لتطيب ولادتهم، فليبلغ الشاهد الغائب. وتقريب الاستدلال بهذا الصنف من الروايات أن ظاهر سياقها عدم جواز التصرف بالمال المختلط بالخمس ما لم يقع تحليل من صاحب المال نفسه، ومقتضى ذلك منجزية العلم الإجمالي بوجود الخمس في المال، وأن مقتضاه حرمة التصرف ما لم يحصل تحليل من مالك الخمس. فقد يستدل حينئذ بهذه الروايات على منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، ولكن المبعد لذلك أن هناك ارتكازا عقلائيا مع غمض النظر عن تصرف الشارع، هو أن المال المختلط بمال الغير لا يتصرف فيه لدى العقلاء، سواء تمت منجزية العلم الإجمالي على نحو كبروي أم لم تتم، فهذه مسألة مسلمة لدى العقلاء أن المال المختلط بمال الغير لا مجال للتصرف فيه ما لم يقع تراض أو تصالح أو إباحة من مالك المال. فلأجل الخصوصية في هذا المورد يحتمل أن النصوص قالت المال المشتمل على الخمس لا يحل التصرف فيه إلا لمن أحللناه، أما والله لا يحل إلا لمن أحللناه، كما في معتبرة سالم بن مكرم أبي خديجة. وبالتالي لا مجال لدعوى دلالة الرواية على كبرى كلية وهي منجزية العلم الإجمالي. نعم، لدى المرتكز العقلائي تفريق بين أن يكون مال الغير عينا أو يكون نقدا، فإذا كان عينا من بين أعيان كشاة من بين شياه منع من التصرف، وإذا كان نقدا فإن كان ممتازا نوعا عن البقية أيضا منع من التصرف، وأما إذا كان نقدا متحدا نوعا مع المال المختلط به فإن ارتكازهم قائم على ضمان مقدار المال لا على تجنب تمام المال ما لم يقع تحليل من صاحب المال. هذا بالنسبة إلى هذا الصنف. الصنف الآخر، ما إذا كان الخمس منبثا في أموال الناس جميعا، لا أن الخمس موجود بالفعل في مال المكلف. ومن هذا الصنف صحيحة الفضلاء عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين علي عليه السلام هلك الناس في بطونهم وفروجهم لأنهم لم يؤدوا إلينا حقنا، ألا وإن شيعتنا وآباءهم من ذلك في حل. ومثلها معتبرة ضريس الكناسي إلى أن قال قال أمير المؤمنين علي عليه السلام أتدري من أين دخل على الناس الزنا؟ قلت لا أدري. قال من قبل خمسنا أهل البيت إلا لشيعتنا الأطيبين، فإنه محلل لهم ولميلادهم على نقل، أو محلل لهم ولأولادهم على نقل آخر. وتقريب الاستدلال بهذا الصنف من الروايات أن مفادها أن العلم الإجمالي بوجود الخمس في أموال الناس هو الذي أوجب الحرمة التكليفية التي عبر عنها في صحيحة الفضلاء هلك الناس، أو الحرمة الوضعية التي عبر عنها في معتبرة ضريس من أين دخل على الناس الزنا. وظاهرها أن مقتضى العلم الإجمالي بوجود الخمس في أموال الناس هو حرمة التصرف تكليفا ووضعا. فهل يصح الاستدلال بهذا الصنف من الروايات على الكبرى وهي كبرى منجزية العلم الإجمالي؟ ولكن في مقابل ذلك يذكر إشكالان مانعان من التمسك بها للكبرى. الإشكال الأول أن ظاهر هذه الروايات أنها عامة للشبهة غير المحصورة، والشبهة المحصورة التي خرج أطرافها أو بعضهم عن محل الابتلاء لأنها ناظرة للخمس الموجود في أموال الناس عموما، والقدر المتيقن أو الفرض المتعارف لهذه الشبهة أن تكون شبهة غير محصورة أو لا أقل، قد خرج بعض أطرافها عن محل الابتلاء، وبالتالي إخراج الشبهة غير المحصورة أو الشبهة المحصورة التي لم تدخل محل الابتلاء، إخراجها عن عموم هذه الروايات شنو؟ مستهجنون، إذ هو الفرض المتعارف، وإن كانت الشبهة المحصورة أيضا فرضا متعارفا أيضا، إلا أن إخراج تلكما الشبهتين عن عموم هذه الروايات مستهجنون. فلأجل ذلك يكون هذا منبها على خصوصية في هذه الروايات، وإلا لو لم يكن لها خصوصية وكان النظر إلى منجزية العلم الإجمالي على نحو الكبرى فمن الارتكازات العقلائية الواضحة عدم منجزية العلم الإجمالي في فرض كون الشبهة غير محصورة. فهذا منبه على أن في مورد هذه الروايات خصوصية، لأنها إرشاد إلى كبرى منجزية العلم الإجمالي، خصوصا بعد قيام الروايات الخاصة على جريان إمارية اليد على الملكية في فرض العلم الإجمالي بوجود مال محرم. فقد وردت عندنا روايات في أخذ جوائز السلطان وهدايا الملوك وموردها العلم الإجمالي بوجود مال محرم، إما في المال الذي أخذه المكلف أو المال الذي تحت يد السلطان. فمع وجود علم إجمالي ذي شبهة محصورة أجرى الإمام إمارية اليد لإثبات أن ما يقبضه المكلف من السلطان ملك للسلطان، فللمكلف أن يتصرف فيه تكليفا ووضعا. فمع وجود هذه الروايات التي أجرت إمارية اليد في فرض العلم بالغصب أو العلم بالسرقة أو العلم بوجود مال حرام، فلا معنى حينئذ لأن يكون هناك علم إجمالي منجز لوجود مال للإمام في أموال الناس على نحو الشبهة غير المحصورة أو المحصورة التي خرج بعض أطرافها عن محل الابتلاء. فهذا منبه آخر على أن في مورد هذه الروايات خصوصية، لأنها من باب المصداق لمنجزية العلم الإجمالي ولو في النجاسات أو الميتة أو ما أشبه ذلك. والإشكال الآخر في مورد هذه الروايات أن ظاهرها أن منشأ الحلية هو التحليل، بحيث لولاه لوقع الناس في المحذور، وقد وقع الناس في المحذور إلا لمن أحللنا له، وهذا لا يناسب منجزية العلم الإجمالي، فإن مقتضى منجزيته أن انحلاله بأي جريان إمارة أو أصل شرعي في أحد الطرفين بلا معارضين. والمتلخص من ذلك أن لخمس أهل البيت خصوصية، أي أن للعلم الإجمالي بخمس أهل البيت ضمن المال العام أو المال الخاص خصوصيتان، لا أن المسألة من باب كبرى منجزية العلم الإجمالي كما ورد في بعض الروايات: ما أيسر ما يدخل به العبد النار؟ قال: لا أدري. قال: من أكل من مال اليتيم درهما ونحن اليتيم يا أبا بصير. المورد الأخير للروايات التي استدل بها على منجزية العلم الإجمالي ما ورد في اشتباه المال بين مالكين، وهي عدة روايات، منها موثقة السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام عن آبائه: سألته عن الرجل يودع لدى رجل آخر دينارين ويودع عنده رجل آخر دينارا، فضاع دينار فكيف يصنع؟ قال: يعطي لصاحب الدينارين دينارا ويقتسمان أو ويقسمان الدينار الباقي بينهما، فيكون لصاحب الدينارين دينار ونصف ولصاحب الدينار نصف دينارين. فقد يستدل بهذه الرواية على منجزية العلم الإجمالي، وأنه لولا منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية لما ألزم عليه السلام بتنصيف الدينار الباقي بينهما من أجل إحراز وصول بعض المال لمالكه. فتكون هذه الرواية وأمثالها دليلا على منجزية العلم الإجمالي. ولكن في مقابل هذا التقريب للاستدلال يقال بأنه هنا إشكالان: الإشكال الأول بأن منجزية العلم الإجمالي في فرض تعين الامتثال بطرفين مما لا كلام فيه لدى أحد، وإنما البحث في منجزية العلم الإجمالي في فرض تعدد أطراف الامتثال. مثلا إذا علم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين فإن أطراف الامتثال متعددة، إذ لا تتحقق الموافقة القطعية إلا بتركهما. أو فيما إذا علم إجمالا بوجوب إحدى الفريضتين إما الجمعة أو الظهر فإن أطراف الامتثال متعددة، حيث لا يحرز الامتثال حتى يأتي بالفريضتين. أما إذا علم أن هذا الإناء إما خمر أو نجيس فالأطراف ليست متعددة، فلا محالة يتعين امتثال هذا العلم الإجمالي باجتناب هذا الإناء. ففي مثل هذا الفرض إذا تعين امتثال العلم الإجمالي في طرفين ولم يتعدد لا كلامه في المنجزية. وكذلك الأمر في محل الرواية، يعني في مورد الرواية، حيث إنه بقي درهم من بين الدراهم الثلاثة فتعين الامتثال بهذا الدرهم ولا يوجد طرف آخر للامتثال، فإن هذا الدرهم إما أن يسلم لهذا أو ينصف بينهما، فلا يوجد طرف آخر للامتثال كي يقاس عليه بقية موارد منجزية العلم الإجمالي التي شنو يتعدد فيها أطراف الامتثال. فهذا بناء على منجزية العلم الإجمالي، يعني بناء على تسليم أصل الكبرى، هذا هو القدر المتيقن من منجزية العلم الإجمالي، وهو ما إذا تعين الامتثال في الطرف فلا يقاس عليه بقية موارد. والإشكال الثاني على الاستدلال بهذه الرواية أنه بحسب المرتكز العقلائي فإن الطريقة للتحرز من مخالفة المعلوم بالإجمال هي إحدى ثلاث: إما أن تجب الموافقة القطعية ولو بضمان دينار آخر بأن يسلم لكل منهما دينارا فيضمن دينارا من عنده، ومقتضى لا ضرر عدم ثبوت الضمان عليه، فإن ثبوت الضمان عليه شنو؟ ضررا، والمفروض أنه ليس متعديا ولا مفرطا. وإما أن تجري القرعة لتعيين مالك المال ولا مجال لجريانها مع وجود طريق شرعي أو عقلائي لتحديد الوظيفة، وإما أن ينصف المال وهو ما عبر عنه بمقتضى قاعدة العدل والإنصاف، أو يثلث أو كذا شيء آخر. هذا هل المسألة مسألة تنصيف أو يعطى لصاحب الدرهم ثلث الدرهم ويعطى لصاحب الدرهمين ثلث الدرهم، هذا بحث آخر، كلامنا في أصل التصرف في هذا الدرهم. وإما أن يتصرف في هذا الدرهم بالتنصيف أو التثليث إلى غير ذلك، وهذا هو المتعين، حيث إن بهذا تتحقق موافقة قطعية للمعلوم بالإجمال بإيصال بعضه إلى مالكه، بإيصال بعض المال إلى مالكه. وبالتالي فحيث يوجد في مورد الروايات طريق لتحقيق الموافقة القطعية بالارتكاز العقلائي، فلا يتعدى لكل مورد يقع فيه المرتكز العقلائي حائرا في كيفية مراعاة المعلوم بالإجمال. فإن قلت ظاهر الرواية أن الموافقة القطعية بإيصال بعض المال لازمة ولو حصلت مخالفة قطعية، لأنه إذا نصف الدرهام قطع بأنه خالف الواقع، لأنه يقطع بأنه أوصل نصف درهم لغير مالكه جزمان. فكيف تكون الرواية دالة على منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية وهي بنفسها دالة على جواز المخالفة القطعية؟ والجواب أن تجويز الرواية التصرف في بعض الدرهم بإيصاله لغير مالكه لا من باب تجويز مخالفة القطعية، بل لتوقف وصول المال إلى مالكه على إتلاف بعضه. والمرتكز العقلائي قائم على أنه إذا توقف إيصال المال لمالكه على إتلاف بعضه فلا مشكلة في ذلك، فهذا لا يتنافى مع منجزية العلم الإجمالي. فالمتحصل وليس المتحصل، فالمتحصل من مجموع الروايات أنه لم تقم عندنا رواية شاهدة على منجزية العلم الإجمالي مطلقا وفي سائر الموارد من دون مراعاة للخصوصية إلا موثقة سماعة في الثوب في المائين المشتبهين، وأيضا ما ورد في الثوبين المشتبهين. وقد قلنا بأن هاتين الروايتين واردتان في مورد الشك في الامتثال، مضافا لما احتمله بعض أساتذتنا دام ظله أنها ناظرة في لمورد قلة الأطراف، وإلا فلو كانت النجاسة مثلا في 20 آنية هل كان الإمام سيقول يهريقهم؟ أو كان الثوب المشتبه بين 20 ثوبا هل كان الإمام سيقول فليصلي فيهم جميعا؟ هذا غير معلوم. إذن ما دام احتمال قلة الأطراف واردا أيضا فلأجل ذلك لا يصح التعدي لسائر موارد منجزية العلم الإجمالي في فرض الشك في الامتثال. ولكن لو تمت الروايات لمنعت، لو تمت دلالة على الكبرى لمنعت من الترخيص في بعض أطراف العلم الإجمالي، سواء كان ترخيصا مشروطا أو كان ترخيصا في الجميع، فإن مقتضى تماميتها لو تمت هو ذلك، ولكنه لم يتم، والحمد لله رب العالمين. ندرس نحن غدا يعني عشان ندرس يعني.